وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المزبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم الكلام على النهي عن دخول المسجد بريح الثوب، ومالك رحمه الله يجمع بين مسألتين قد لا يكون بينهما موجب اجتماع، ولكن كما تقدم لنا عن مالك رحمه الله أنه في دقة فقهه لا بد أن يكون هناك عامل يجمع بين المسألتين. فمالك جمع بين النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي عن تغطية الخمر، فما العلاقة بين هذين الأمرين؟ أولا، يقول مالك في المسألة الثانية أن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى إنسانا غطى فاه، وفاه أي فمه، حذفت الميم وأضيف إلى الضمير، وهذا كما يقول النحاة من الأسماء الخمس التي تعرب بالحروف نيابة عن الأسماء أنا الحاكم. إذا رأى سالم أحدا يغطي فاه في المسجد جبذه، والجبذ والجذب كلاهما بمعنى النتر بقوة، وبعض علماء اللغة يقول الأصل فيه جذاب بتخفيف الذال على الباء، وإذا قدمت الباء على الذال كان ذلك من باب القلب في الاستعمال، ولكن الآخرين يقولون كلاهما لغة صحيحة بتخفيف الباء أو بتخفيف الذال. قال جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه أو عنه. وهنا لماذا ينزع الثوب عن فم من يضع؟ وهل هو عام في المسجد أو خاص في الصلاة؟ جاء في بعض الروايات أن ذلك في الصلاة، وما العلة في ذلك؟ قد تقدم لنا أننا مطالبون بالامتثال ولو لم تظهر لنا الحكمة ولا العلة، ولكن قل أن تأتي مسألة إلا ويتكلم العلماء عما وراء التشريع من حكمة أو علة. فمن العلماء من يقول في المساجد آداب وأحكام، وسيأتي لمالك رحمه الله بعض هذا. ولماذا لم يؤخر هذه المسألة في باب المساجد وجاء بها هنا مع ريح الثوب؟ يرى بعض العلماء أن تغطية الفم من باب الكبرياء، والمساجد إنما هي للتواضع والعبادة لا للفخر والتكبر، ومن هنا نهي عن تغطية الفم في المسجد. ويذكر بعض العلماء أن العلة ليست كبرياء، قد تكون عادة عند بعض الناس، وأظن أنكم سمعتم بالملتمين كانوا لا ينسون إلا باللسان هكذا. حتى إن البعض منهم لا يستطيع أن يأكل أمام الناس، يستحي أن يفتح فاه، وإذا أراد أن يأكل يأكل من تحت اللسان هكذا عادات. ويرى البعض بأن النهي إنما هو لعدم التشبه بالمجوس، لأن المجوس في عباداتهم يغطرون أبواهم، فمهما يكن من سبب في النهي لا يحق للإنسان أن يغطي فاه بالنفس. وبقي السؤال، وما الرابط بين النهي عن تغطية الفم في المسجد وبعد النهي عن الإتيان إلى المسجد لحفظه، مع أن عدم تغطية الفم في المسجد إنما هي من آداب المساجد، والمسجد له آداب في تنظيفه وفي تجميره والعناية به. سيأتي لمالك رحمه الله شيء من هذا، ولكن يظهر لنا والله تعالى أعلم أن مالك رأى أنه ربما خالف إنسان وأتى إلى المسجد وبه رائحة الثوب، فإذا وجدت ذلك من إنسان لا تغطي فمك عنه. كأنه يقول إن من أسباب تغطية الفم وجود الروائح، فكأنك إذا غطيت فمك لريح رأيته من إنسان كأنك آذيته، أو كأنك جرحته في عمله، أو استنكرت منه فعلا كان ينبغي أن تأمره أو تنهاه بينك وبينه، أو تبين له لا أن تقابله بهذه الصورة، ولربما لا تبين له أو لا تنهى أو لا تبين خطأه في هذا العمل. أدري يهمنا أن المناسبة موجودة، وهي النهي عن تغطية الفم مع النهي عن اتيانك إلى المسجد بريح الثوب، هو ألا يكون تغطيتك للفم استعدادا مما وجدت من ريح الآخرين. هذا ما يتعلق بالمسألة. وبودنا لو نحرص دائما على محاسن الإسلام كما أكر، وأن الإسلام يعنى بالاجتماعات والمجتمعات، ويعنى بالإنسان على أن يكون في أمثل حالاته، ولم يقتصر الإسلام على ترك الكراهية البريئة من الروائح، بل شرع ما يطيب الإنسان بصفة دائمة. وسيمر بنا العديد من هذه التشريعات، ولعل أيضا من فقه مالك رحمه الله أن يجعل هذه المسألة مستقطة بباب الوضوء مباشرة، لأنه بعدها يأتي بباب العمل بالوضوء، ولكأنه يقول الوضوء يزيل هذه الروائح. ونعلم مشروعية السواك، وقد بين صلى الله عليه وسلم انه مطهرة للفم قرباة للرب سبحانه وتعالى، وكما جاء في الاحاديث ان الفم مجرى القرآن فطيبوا مجاريه. لو انتقلنا اكثر من هذا وجدنا من خصائص الاسلام أن يلزم في تشريعه الغسل كل أسبوع على الأقل، وهو الاغتسال للجمعة، وقد كان واجبا غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلف. ثم خفف عنه من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من اتسل فالغسل أفضل، فبها ونعمة الوضوء والأفضلية للغسل. ثم جاء أيضا لمن غسل واغتسل يوم الجمعة، قالوا غسل ثيابا أو غسل غيره واغتسل وجاء يمشي ولا يسعى وتطيب أو أخذ من طيب أهله، ومن لم يجد فالماء طيب من لا طيب له، كما حث صلى الله عليه وسلم على تعهد الشعر في الإنسان، تقليم الأظافر إلى غير ذلك مما يمكن أن يفرد برسائل في محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق. هذا ما هو متبقٍ في الباب الذي قبل هذا فيما يتعلق بالنهي عن دخول المسجد بريح الصيف، وتبين لنا سابقا ما يلحق به واحترام المجتمعات وكذلك الجمع والجماعات، واحترام مسألة النهي عن تصفية الفم بالنهي عن المجيء برائحة الصيف. والله تعالى أعلم. هل يقاس على رائحة الثوم الروائح الكريهة رائحة التجارة مثلا؟ وردة ولا لا؟ قلناها أمس ولا لا؟ نسيناها ولا لا؟ والله يا أخوان عجبا، عند البادية إذا رأى البدوي حنكا دخل من جحره فأراد أن يخرجه يحتاج ست ساعة في نفسه يخرج الحنك من الدخان، ما يقدر يشمها، لكن أحيانا ما يخرج. ولكن إذا جيء في الليل حتى الشيك هذا ووضع في جحر الثعبان خرج ولن يستطع أن يتم الرائحة. في العام الماضي او اللي قبل فيه وكان في رمضان وجاءت مناسبة عن الدخان، فحدثني بعض الاخوان الجزائريين وقال كنا في البادية وهناك نزرع الدخان، فاذا كان الحراس او العمال يبيتون عنده ليلة يسكر عليهم البعوض ما في بلد، يقول نأتي بعيدان الدخان ونضعها في الماء ونجعلها من حولنا في الأركان الأربعة ما يتعداها البعض. إذا كان هذا يا إخواني في الحيوان فكيف في الإنسان؟ ومن العجب أيضا فيما رأيت في بعض الجرائم، أنا طبيب ولا محلل مختبر، لأنه ثبت الآن أن مضرة سم الدخان لمن لم يدخن لا تقل تأثيرا من المدخن نفسه، ولذا أن مبتدعي الدخان والذين يلحقون علينا في تجارات الدخان عزلوا المدخن عن غير المدخن في الحافلات وفي القاعات الكبرى، هذه الصالة للمدخنين وهذه لغير المدخنين، ويضحكون علينا ايضا في الطائرة مقاعد للمدخن ومقاعد لغير المدخن، ثم يصار كلها مسكوكة والدخان كله عاكس فيها كله، واللي فيها خلها يساوي اللي في اول، يرى واحدة حتعطل الطائرة كلها. ماذا لا يمنع مدة الرحلة؟ ماذا يصيبه؟ هي فرصة يتعود على ذاتها، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عجب انهم بدأوا يكتبون على بكتات الكتاب انه مبرد للصحة. طيب يا حضرات السادة، ولماذا توعدوه عليه لكن وجدونا لا نعي مبرد للصحة؟ كل الصد فلوس وهذا ولهم حق ولا لا؟ لماذا وجدوا اشخاص لا يفكرون بعقولهم، يغفل عينه ويلغي عقله ويدفع فلوسه ويأخذ مبرر بالصحة؟ شوفوا اكثر من كده تسويق لبضائعهم، لا يمكن ابدا. خزائن او خزينة امريكا 60 بليون دولار تدخل الخزينة سنويا من عوائد الدخان بالمزارع وبالتصدير الى غير ذلك. ولكل اسف يقولها الانسان انهم يختارون لاستهلاك المحل عندهم اميز انواعه واقلها مادة النفيذين، ويصدرون لحضرات الاخرين الباطل. ماذا نقول بالدخان؟ كفاية الناس كلام فيه، لقد بلغ كما يقولون الى اقصى غاية التنبيه والتحذير، وليس اكثر من هذا. المصدر يقول لك هذا مضر بالصحة وانت تقول لا بأس اعطيني خذ الفلوس واعطيني، ثم اقول لك اكثر من كده؟ لا بأس هذا.